عن قلبك ساعة عن قلبك اوعى تكسر اوعى تكسر ابدا فيها ابدا فيها مين تتحمل ويكسر لك ساعة عن قلبك ساعة عن قلبك. سيداتي انساتي سادتي اهدا بس بس ايها السادة لا مؤاخذة لا مؤاخذة في الزيطة دي. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة بنحتفل وياكم بعيد الأضحى المبارك. وإذا كان في ناس بتفرح في العيد ده في ناس تانية بيجي العيد على دماغهم. طبعا الجماعة اللي قصدهم بالكلام ده عارفين نفسهم الأزواج. الأزواج اللي بيستلفوا عشان يشتروا خروف العيد. إلى هؤلاء الأزواج نقدم النصيحة دي في العيد. كل زوج يعمل زي ما عمل المعلم بحبح حسين فياض مع مراته حميدة جمالات زايد والجزار عمر عفيفي مع عبد المنعم اسماعيل تأليف عبد المنعم مدبولي. مساء الخير يا معلم بحبح بعودة وانت طيب. وانت طيب يا معلم محمود. اهلا اهلا اهلا اهلا بيك. الله مالك مكشر كده ليه؟ عشان خروف العيد يا سيدي او كل عيد يطب علينا يفضلوا نازلين فينا زن على دماغنا راسهم والف مطوه عايزين خروف. طب وده اللي مزعلك يا راجل؟ وايه يعني هات لهم خروف؟ اجيب لهم منين؟ طب انت جبت خروف؟ لا والله انا لقيت الجاهز غالي فصلت لي واحد. ها فصلت بايدك خروف؟ اعمل ايه ما يا حميده رخرة عايزه خروف فروحت اشتريت فروه بثلاثة شيلن وكمرات له قطن باتنين شيلن وخيطت الفروة وحشيتها قطن طلعت خروف. وبقى زي الخروف بالظبط. الخالق الناطق خروف يا محمود يا اخويا. لو انت السادس باربع رجلين وليا بلدي واسمينا كمان وربطته في السلم وقدامه علو برسيم قال يعني جاي نفسه مفتوحة. لا حدق بس اسمع. ايه ده هيفضل واقف ساكت وبعدين ام دقدق تكشف. عيب ما انا حواصيلك الواد دقدق يقوم بالواجب. ايه دقدق واد دقدق مين بيد على دقدق؟ تعال يا ابو الدقاديق. اسمع بقى انا عايزك يا ابو الدقاديق في مأمورية. ايه حد مزعلك اروح اضربهولك؟ قول لي بس وانا اخليك المشتري يتفرج عليه. انا عايزك في شغلانة كده لو عملتها يا ابو الدقاديق هديك قرش ساغ بحاله. وليه البعزقه دي؟ قرش ساغ بحاله. اسمع بس بقى انا جايب خروف هنا ربطه في السلم بس الخروف طلع اخرس. طب عاوزنا علمولك الكلام؟ لا ده انا عايزك انت تستخبى ورا تحت السلم وتقعد تمقمق بداله عشان الناس تقول عندنا خروف. ايه هو ده؟ ايه الشغلانه الخرفان دي؟ ما تسمع الكلام يا واد دي فيها ساغ. ساغ ايه؟ طب انت تيجي تعملها؟ لو كنت اعرف كنت عملتها. خلاص اد العيش لخبازينه خليهم 12 مليم. اسمع بقى. ها ادي لك ال 12 مليم. طيب ها ها و و و و و وعايزك تستخبى ورا تحت السلم. طيب وتقعد تمقمق بداله. خلاص ها ايه ها زي بعضه. سمعني بقى كده هتمقمق ازاي؟ اسمعك اول شان في اذانك. اسمع بقى. ها مية ميه. ايه ده واد؟ إيه؟ الخروف يقول ميه ميه. وما الخروف بيقول ايه؟ الله ما وركوش في المدرسه الخروف بيمقمق ازاي؟ لا ده لسه علينا في سنه تانيه. ما سمعتش خروف بيقول ماء ماء؟ ده لما يكون عطشان يقول ماء. امال لما يكون جعان يقول ايه؟ مام. يا اخي جاك مو لما يمزقك. فهمت المقمقة ازاي؟ ماء. ماء اهو كده. يلا بقى تحت السلم واستعد وخد بالك اوعى تتلخبط. ماشي حاضر. ايه رايك بقى؟ ايه او هيبقى خروف واقف قدامها دلوقتي سمين وبيمقمق 24 قراط. يا سلام لو كان ده بيتاكل. انت يا راجل انت يا بحبح ايه الخروف اللي انت جايبه ده؟ ايه ماله يا حميده؟ ماله؟ خرفان الجيران عماله تمقمق وحسهم مال الدنيا وده مصنم كده زي تمثال زغلي. اصله بس مكسوف يا حميده. مكسوف من ايه يا اخويا؟ اصل ده خروف بالسوق زي الخرفان التانيه. ده خروف شغل بره يا حميده. طب وما جبتش ليه واحد شغل جوه عشان يمقمق؟ يا ستي ما هو ده بيمقمق برضه. هو حد قال له مقمق ما مقمقش؟ اصله ما يمقمقش الا بالطلب. بالطلب ازاي بقى؟ انت جرى الجرى العقلنا حاجة يا معلم محمود. انا عارف. اتفضل وريني بيمقمق بالطلب ازاي. عيني حاضر. مقمق يا خروف. ما ما صدقتي صدقتي صدقتي بقى يا ستي. بسم الله الرحمن الرحيم. امال ما بيمقمقش قدامي ليه؟ لسه بس ما خدش عليكي. تقولي له مقمق يمقمق، اسكت يسكت. ها زي كده مقمق يا خروف. ما يا اختي هو بيعمل كده ليه؟ مش بقول لك شغل بره؟ خروف غاوي طرب. ما بس كفايه. ما قلنا بس ما تعاندنيش. ما طب وديني المسكتي اللي هتفحك الكوته. سكت حسك وانقطم نصك قليل الادب. الله انت بتشتم مين يا راجل انت؟ خروف. يا لهوتي، حد يشتم خروف ويقول له يا قليل الادب؟ انت ناقص تقول له يا خروف. طب والله العظيم اما اروح اشوفه هياكل قدامي ولا لا؟ ايه انا رايح اهو. لا الله عفرم عليك يا معلم بعبح. طبعا اذنك بقى يا معلم. على فين؟ اروح افصلي خروف زيك. مع السلامه. نهار اسوح ومطين. ما تاكل يا خروف انت، كل. اللهم طولك يا روح. اللهم استرها يا رب من الفضايح. طب مقمق شوي. مقمق يا حبيبي مقمق مقمق. لا يا خطير. لا ده انا هروح المرستان برجليا. ايه الخروف ده يا راجل انت؟ ايه جرى ايه بس يا حميده؟ قول لي يا راجل انت الخروف ده بيمقمق منين؟ اللي بيمقمق منين دي؟ من بقه طبعا. بقه؟ لا ده لا فتح بقه ولا حاجه. يمكن بس ما خدتيش بالك لما فتح بقه، اصل بقه منمنم. هو حتى بيتحرك احط له الاكل يقف يصغر لي كده. وبعدين انا عايزه خروف يمقمق على طول. خروف يمقمق كونتينيوس. حاضر بس روقي دمك. مقمق يا خروف الله يوجع قلبك. يا اخوادي هو في خروف بيكاكل؟ يا ستي معلش بس يمكن نسي نفسه. مقمقة يا بابوخ خزنك. مقمقة مقمقة ما تفضحناش. هو هو هو هو. لا لا لا لا لا ده انا هنده للبوليس. البوليس بوليس النقد على طول. لا ده انت لبخت. مقمقة يا زفت. المقمقة بتاع السنة تانية. هو ما نحسه بقى تخين كده. لا يا ساتر يا اخواتي. بص بص بيمقمق بحس تخين ازاي. بس يمكن عنده لوز. ما ده بقى فار. يا زفت انت بقى ارسيلك على حال لاخش اقطع رقبتك. ايه الشغل اللي زي الزفت بتاعكو ده؟ مش تنصلكو على حال. الله انت بتتكلم مع مين يا واد انت؟ لا لا لا ده بس كنت متفق مع دقدق على شغلانه لو عملها هياخد ساغ. يعني عشان الساغ بقى تقعد تقلب دماغك. بقول لك اخرس. الله هو الخروف سكت ليه؟ عنده فسحه. خليه يمقمق طواعني. مش هيمقمق الا بساغ. ساغ ايه يا اخواتي انتوا هتجننوني؟ بس روقي دمك. خد اديله الساغ وخليه يشوف شغله. ماشي. انا في حلم ولا علم يا اخواتي؟ ماما يا خروف. ما اهو كده عليك نور. كمان حبه مقمقه. مقمقه بقول لك. الله سكتي ليه يا نيلة؟ بيقول لك مش هيمقمق الا لما تجدد العقد. عقد ايه يا ناس؟ ما تفهموني. انا خلاص يلا يا الخروف في البدة. الخروف ده لازم يندبح حالا. جزار نضيف. يا عم جزار نضيف. يا عم يا جزار. نعم. خش اذبح الخروف اللي جوه ده حالا. حاضر. توكلنا على الله. يا ست بلاش نذبحه. بلاش نذبحه اعملي معروف. انا هخش اتفاهم معاه. يا راجل انت ما تخليش نافوخ يطير. يا نهار متعين. الحقوني الحقوني. انا بحاول ارفع عرض النبي. يا راجل انت. الخروف الخروف الخروف الخروف. الخروف الخروف اللي يتباع واحد منجد. وفي مناسبة جميلة زي دي هتسمعوا النهاردة الخواجة بيجو، فؤاد المهندس، خيرية أحمد، أبو لمع الأصلي، المعلم شكل، سلطان والفار. العيد. خد يا جدع انت بتاع الارانب. ارانب دي خرفان يا خدرة خرفان مس ارانب. بلاش هزار، بقولك تعال بتاع الارانب. يا جدع انت فهمني، مس ارانب خرفان. بتتكلم جد؟ افا والله العظيم خرفان. يبقى خلاص هبلغ عنك. على سنه بس مس خرفان قدامك اهو، وبالتسعيرة كمان. بالتسعيرة؟ بالزمة صحيح بالتسعيرة؟ والله العظيم بالتسعيرة. المهم على السكين. هو ده، احنا بنبيع بطيخ. المهم يا ده خواجة ما قلتلاش. والارنب من دول بكعب. يا خبابي قلتلك خرفان مس ارانب. عشنا وشفت الخرفان بالشكل ده. لا الخرفان كان زمان سكله. تصدق بقى؟ كنا نجيب الارنب من دول في العيد الصغير. نربيه. على العيد الكبير يبقى خروف. وعزين لو سبته من غير ما تذبحه يكبر كمان اظن. ما حصلت يا انا. ازاي بقى؟ خلي بالك ده كان يوم له العجب. فان في يوم سبنا خروف يا سيدي من دول بعد العيد. تصدق بقى؟ بقى جمل. جمل يعني جمل. امال جمل يعني قطة؟ يعني بقى جمل من ابو صنم دي في ظهره ولا صنمين؟ الكذب خابة، كان بسبعة صنام وليا. يا خباب انت بتقول سبعة صنام وليا؟ وليا عندك شيلن ما تجيبه. والله العظيم دي اول مرة نسمع عن جمل بسبع اصنام. خلي بالك، ما شوف يا ده خواجة، زمان على ايامنا زمان قوي كان كل حاجة كده، كل حاجة بصنام. الاسودة باصنام، التعابين باصنام، الجمال والله كانت باصنام. ده كله باصنام باصنام باصنام. انت ده ايام عبادة الاصنام. اسمع ما اقولك. انت الظاهر بتصرخ بيا ومصرخ تستري عن اذنك. بلع الصابونه. هو مين ده؟ الخروف. فين ده؟ في الحمام. خلي بالك وانا بستحمى الخروف كان مربوط في الحمام. سهاني وبلع الصابونه. حل الصابونه دخلت بطنه. ما كدبتش خبر، رحت واخد انا الليفه والكوز ودخل وراها. دخلت فين؟ في بطن الخروف. حلو كده. قلت فرصة اكمل حموم جوه. يا لخويتي، هو فيه في بطن الخروف خلفية؟ الكذب خيبة دش. وفي يوم من ذات الايام، خلي بالك وانا بستحمى جوه بقى، والصابون في عينيا رغاوي متلتلة، عينيا مقفلة كده. وبعدين وفجأة المية اتقطعت. يا خبري سويد، المية بتتقطع جوه بطن الخراف؟ اللي خلاها بتقطع في الزمالك مش هتقطع في الخراف. طيب فهمني بقى يا خدق، كملت الخمام ازاي؟ سيبك يا خواجة، المخ النظيف نظيف. نصف عملت ايه بمخك النظيف نظيف؟ بقيت اخرج من بطن الخروف املك جردل واخش السحمة جوه تعال. الخراف العالي السمين. يلا اخر خراف. اللي عاوز يستري الخراف اللي فضل سخ بالليلة. تعالي يا نصيب. نصيب نصيبة دي والله. عندك خرفان؟ أفا. بلدي؟ طبعا. سنينة؟ أما لا بتاكل؟ لا تتسرب. بكام الرق؟ بعشرة ساخ. عال يعني يقف بكام الحروف؟ 8 جنيه. طب اديني بتعريفها جبنة. يا ولادي انت فاكرني لسه بنبيع جبنه وترسي وبسترمه؟ ما قفلنا المخل خلاص على سل بيع خرفان في العيد. انا دلوقتي عندي خراف. ده خراف. عارف يا سيدي انه خروف بالاماره له قرون مش كده؟ ايه وله فشه وكرشه وكلاوه. مظبوط. ولابس ثروه. ايه وله كوارع. تمام يا حبايبي. وفي اخره ليا طبعا. ولما انت عارف كده ما تجيب بقى. اجيب ايه؟ بتعريف جبنة. يا النفاخ بتاع العلا خرب عليك. خلينا نصف اكل عيسنا. انا بيقول لك عندي خراف. عندي خراف. وانا عبيط على الخروف يا اخي؟ عارفه مش اللي له قرون؟ مظبوط يا حبايبي. ولابس صلوة. ايه وأكلية طبعا. وله راس. ايه راح اجيب لك بتعرفها جبنة. جبنة ايه يا راجل انت؟ انت مجنون؟ اقول لك خروف تقول لي جبنة؟ ايش جاب خروف له فشة وكرشة لبتعرفها جبنة؟ هو مفيش ذوق؟ مفيش حياة؟ بتهزقني؟ مش عيب يا راجل؟ اقول لك خروف تقول لي اجيب لك بتعريف جبنه؟ امال اجيب لك ايه؟ بتعريف حلاوه. اسمع يا جدع انت. ايه؟ خلي العيد يفوت علينا على خير. خد الخراف اهو مش عاوزه. الله يخرب بيت الخرفان للبيت بتاع الانا اللي كنت نبيعهم تاني. لا لا لا لا انت رايح فين؟ نرجع احسن للبسطرمه والمرتدله والجبنه. خد الخراف اهو. طيب مع السلامه انا مستنيك هنا العيد الجاي. العيال يا خرفان يلي كانوا الصومان وطازه يلي كانوا خرفان. حول الله يا رب. محمود. ايه عايز ايه؟ ايه ده اللي معاك يا حبيبي؟ يعني حيكون ايه يعني اللي جرب حبل ورايا؟ اخويا؟ جوز خالتي؟ جوز عمتي يا استهانم؟ ده خروف يا ستي. خروف. خروف يعني ايه يا محمود؟ مش عارفه يعني ايه خروف. لحمه ماشيه عليها فروه وليها قرون وحوافر وليها ليا تبقى ايه دي؟ العجل ببطنهم يا حبيبي. يا وليه ما تعرفيش الخروف اللي بناخد منه اللحمه؟ نسيتي اللحمه خلاص؟ انا مش لسه مطفحها لك في 25 سبتمبر سنه 1944؟ ابو الخروف ده بيتكلم يا محمود؟ لا يا ست هانم ده حيوان. حيوان يا حيوان ما بيتكلمش. ده بس بيمقمق بيمقمق. وده بيمقمق ازاي يا حبيبي؟ بيمقمق كده اهو. امر لله كده اهو يا ستي. ماء ماء. انت عايز تشرب يا محمود؟ يا بجم يا صنم انا مش عايز اشرب. انا بقول لك الخروف بيمقمق ازاي. ماء ماء. فهمتي خلاص؟ خلاص يا حبيبي. خلصت روحك من جتتك؟ ده الخروف اللي انا جايبه عشان الضيوف اللي حضرتك عزماهم النهارده على الاكل. ليه هو بيتاكل يا محمود؟ يا سلام يتاكل؟ امال يعني جايب خروف ليه؟ هحطه في الصالون؟ هركبه واروح بيه الشغل؟ طب وده بيتعامل ازاي يا حبيبي؟ زي ما بتطبخي الخضار. عارفه بتطبخي الخضار ازاي؟ اه عارفه محمود. طب قولي لي كده هتعملي ايه في الخروف؟ قشره حبيبي. قشريه ايه يا وليه يا مجنون انت؟ هو خيار كوسه؟ ده لحمه لحمه. الجزار هيجي دلوقت يكتفه وبعدين يسن السكينه وبعدين يذبحه وعليك انت بقى الباقي. قولي لي بقى لما الجزار بعد ما يذبحه هتعملي ايه؟ ابلغ البوليس يا محمود. يا ست هانم ده خروف ربنا خلقه للاكل، يعني بعد ما يذبحه الجزار تقوم تاخدي القلوب تعمليها كمونيه، المصارين تعمليها سجق، الرجلين تعمليها كوارع، الفروه تعمليها مشايه، الراس تعمليها فته. فهمتي بقى تعملي ايه؟ فهمت قوي محمود. طب قولي لي كده المصارين تعمليها ايه؟ اعملها كوارع حبيبي. والفروه تعمليها ايه؟ اعملها كزبريه حبيبي. والكوارع تعمليها ايه؟ مهلبيه محمود. يا اخي ان شاء الله تتلهلبي يا شيخه يا مراتي يا بنت جول فيدان هانم بالاسيتانه. قولي لي بقى كده تعملي المصارين ايه؟ مشاه يا محمود. روحي جت عشر خروف يا بنت ولي عديمة العقل. جزار نظيف، جزار أذبح. انت يا عم يا جزار. يا نعمين تلاتة يلزم خدمة أمير؟ يلزم. عندنا خروف عايزين نذبحه. وماله أذبح؟ أيوة كمان أنا يهمني أي خروف. أنت فاكر دي حاجة تهمني؟ حاضر. طيب تاخد كام بالصلاة على النبي كده؟ هو كام رطل قبله؟ حاجة كده بتاعت 100 رطل. حلو قوي. ناخد على الرطل خمسة ساغي يبقى 5 في 100 ب 500، واستهلاك عد 10 ل 100 يبقى 580، وبدل بهدلة هدوم زق وظفر 2 جنيه يبقى 780، وغسيل ومكوى جنيه قول 9 جنيه، وإيجار متأخر عليا 3 أشهر ب 3 جنيه يبقى 12 جنيه، والبقال عاوز 2 جنيه يبقى 14، وعيش وخضار قول كمان جنيه يبقى 15 جنيه. ايه؟ ايه؟ ايه ال 15 جنيه؟ ده الخروف كله ما يجيبش 4 جنيه. الله، طب خليهم 14 عشان خاطر. يا راجل انت مجنون، 14 ايه؟ امال ايه علاج في الديون اللي عليها منين؟ إيه؟ اسرع انهب بقى. قلت 14 يعني 15. ولو اتكلمت هيبقوا 17، قلت ايه؟ لا وعلى ايه؟ اديك اتكلمت يبقوا 17. يا معلم بس. وبعدين بقى يعني انت باين مش هتجيبها البر الا في 19. لا خلاص رضينا ب 14. ده اولا. ثانيا اخد العفشه والكبد والكلاوي والفكاد والكوارع والرقبه والراس والفروه. ايه؟ والفروه واللحمه كمان. ايه ده؟ طب ولما تاخد ده كله امال انا هعمل ايه بقى؟ اعمل زي الناس ما بتعمل. اعمل ايه بقى؟ اشتري لك رطلين لحمه يا اخي. طيب يا سيدي فهمنا. طب خش يا اخويا بقى وريني شطارتك. طب وسع السكه من قدام. اتفضل. فين الخروف يا خروف؟ انت لا خروف يا مؤلم. ايه ده؟ ده نار اسود. جرى يا معلم حصل ايه؟ جرى ايه ده؟ ايه اوعى سيبني تقابل لي خروف ولف. الله ولف يا بوليس. يام يام يا معلم. مين بابا؟ اهلا بابا. انت طيب يا محمود. ازيك يا بابا؟ ما جبتش وياك حاجه؟ طبعا جبت. الحمد لله. وجبت لي ايه؟ جبت لك حماتك تاكل معانا. يا نهار اسود. حماتي مين؟ ام مراتي؟ لا انا جبت لك حماتك المذكره ابو مراتك. صحيح والله. على الله يكون جاب وياه حاجه. هو فين؟ اتزنق مني في السلالم. انزل شوفه لحسن يكون عاوز زقه. حاضر. تعال يا معلم سلطان. اتفضل يا سلطان. مش عادي اطلع تجيب لي بلاطنا. خلاك اتأخرت. اعمل ايه؟ ما هو الليفت بتاعكو خربان، غلبني بقيت يطلعني دور واطلعه دور. يعني داخل على بنتك في العيد ايد ورا وايد قدام؟ يعني قصدك ايه؟ قصدي كنت جبت خروف يا سلطان. كويسه. ودي تيجي اجيب خروف وحضرتك موجود؟ عيب يا ابو السلاطين، هو الخروف من مقامك؟ ده انت مقامك طور. العفو يا فار، ده احنا اخوات ومشينا مع بعض مش لاجل عجله. السنه اللي فاتت الاسعاف جت تاخد من سلطان الفروه تبرع، لقت الخروف بتاعه تعبان ومسكين اداته فروه. حسين عنده خروف بقاله 10 سنين كل سنه يذبحه. سلطان عنده خروف الوبره بتاعته بلاستيك. حسين عنده خروف بقرنين فلفل. اشتريت لحمه من سلطان في العيد حطيتها في الحله، الحله كشت. حسين اجر شقه جديده فرجنا عليها، بيقول لي اوضه الصالون ودي اوضه السفره ودي اوضه الخروف. سلطان كان غايب عن المعلمين اللي في السلخانة مدة طويلة، رجع لهم ما عرفوش. يا ترى سلطان، يا ترى سلطان. واحد قال لهم لو دخل للزريبة يبقى سلطان. حسين جاب خروف سوابق كان بيعور نفسه على السكان. سلطان واحد جاله قال له وضب لي رطلين بوفتيس. حسين في العيد راح عند بتاع الكاوتش وقال له اديني رطلين من الفردة الورانية. رحت عند سلطان في العيد من البيت، طلولي من البيت، قلت لهم سلطان هنا؟ قالوا لي لا. حسين كان عنده خروف ذبحوه سلخوه وبعدين رموه. على كل حال يا سلطان سيبك انت، احنا ذبحينه سوا وحناكله سوا، وكل عام وانتم بخير.